فصل في مذهب الاقترانية والفرقة الأخرى فقالت إنه لفظ ومعنى ليس ينفصلان، واللفظ كالمعنى قديم قائم بالنفس ليس بقابل الحدثان، فالسين عند الباء لا مسبوقة لكنهما حرفان مقترنان، والقائلون بذا يقولوا إنما ترتيبها بالسمع بالآذان، ولها اقتران ثابت لذواتها فاعجب لذا التخليط ولا بيان. هؤلاء مثل الاقترانية شيء عجيب، مثل بسم الله الرحمن الرحيم الذي نسمع ونقرأ أيضا أنه لا اقتران بين الباء والسين والميم، كل واحد بعد الأخرى. هم يقولون لا، هي شيء واحد غير مقترنة، يعني في كلام الله عز وجل الذي هو كلام نفسه، لكن الاقتران إنما هم بسمعنا نسمعها إنه الاقتران، لكن الترتيب إنما هو بحسب سمعنا فقط. أما وهو كلام الله الذي هو نفس الكلام فهو مقترن. صحيح، هل فهمتموه أولى الآن؟ ها؟ طيب، السين والباء الذي ذكر المؤلف بسم الله، عندما أقول بسم الله تسمعون أن الباء هي الأولى ثم السين ثم الميم مترتبة، هم يقولون هي باعتبارها كلاما لله غير مترتبة، كل الحروف جميع بالنسبة لكلام الله، والمترتب ما هو؟ ما نسمعه نحن. لماذا قالوا هذا الهذيان؟ قالوا لأننا لو قلنا السين بعد الباء لازم أن يكون كلام الله حادثا، لأنك إذا جعلت السين بعد الباء صار حادث، حدثت السين بعد الباء، والحوادث لا تقوم بالله. فانظر لهذا كما قال ابن القيم هذا التخليط والهذيان. اللهم لك الحمد، الله لا يزغ قلوبنا. نعم، هؤلاء يسمون ايش؟ الاقترانية. نعم، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.